جعلوا وجود مطلق بشرط الإطلاق. وجود مطلق كان عن كل قيد عن كل صفة بشرط الإطلاق عن كل صفة. فإذا قلت مثلا موجود في السماء يقول لك عندك قيد، يقول لك موجود لكن بشرط الإطلاق، لا تقول إنه موجود في السماء أو أنه يسمع أو يبصر أو يتكلم أو أنه حي أو أنه عليم، هذا وجود المطلق بشرط الإطلاق. نعم. وقد علم بصريح العقل أن هذا لا يكون إلا في الذهن. علم بصريح العقل أن هذا اللي هو وجود مطلق بشرط الإطلاق ما يكون إلا في الأذهان، لا يكون في الأعيان. ما في الأعيان وجود مطلق، يعني ما في عين قائمة أنها وجودها وجود مطلق لكل الصفات، لابد أن تكون متصلة بالصفات. فلذلك وجود الله عندهم وجود في الذهن، وجود في أذهانهم، لا وجود، لا وجود له في الأعيان. نعم. لا فيما خرج عنهم من الموجودات وجعلوا الصفة هي الموصوف. كذلك جعلوا الصفة هي الموصوف، كلامهم دول المعتزلة. يعني قالوا مثلا العلم، قال ليس له علم وإنما علمه ذاته. إذا وصفوا صفة أي صفة من صفاته، ما يقول إنها صفة يعني قائمة بذاته، يقول لا هي صفة هي نفس الذات. فجعلوا الوجود هو الحياة هو العلم هو الإرادة نفس الذات. ما له علم يعني قائم بذاته أو إرادة قائم بذاته. فلسفة. نعم. فجعل العلم عين العالم. جعل العلم عين العالم. نعم. مكابرة لقضايا البديهيات. هذا طبعا مكابرة لقضايا البديهيات، لأن البديهيات أن العلم غير العالم. الشخص الموصوف يعني الصفة، هذه الصفة قائمة به، وقد يتصف بمجموعة صفات. فالإنسان مثلا يتصف أنه عالم وأنه سميع وأنه بصير، ولا شك أن السمع غير البصر، والعلم غير السمع وغير البصر، والإرادة غير هذه. فصفات متعددة قائمة في هذه. هم لا، جعلوا عين الصفة هي عين الموصوف، فجعلوا وكل صفة هي عين الأخرى، فجعلوا عين السمع وعين البصر وعين الوجود وعين الذات. ما في تعدد في الصفات. لما يقول لك وصلنا التعدد في الصفات، يصير تعدد في الذوات، يصير قلنا أن واجب الوجود متعدد. نعم. وجعلوا هذه الصفة هي الأخرى. قال الصفة هي السمع، نفس نفسه. السمع هو البصر هو الإرادة هو الحياة. نعم. فلم يميزوا بين العلم والقدرة والمشيئة. نعم. جحدا للعلوم الضرورية. جحدا، هذا يقول جحود منهم بالعلوم الضرورية، من العلوم الضروريات، أن كل صفة من الصفات هي غير الأخرى. فصفة السمع غير صفة البصر، غير صفة الإرادة، غير صفة العلم، غير صفة الكلام، غير صفة الحياة. نعم. وقاربهم طائفة ثالثة من أهل الكلام. تدرج. نعم. وقاربهم طائفة ثالثة من أهل الكلام من المعتزلة ومن التبعة. نعم. فأثبتوا لله الأسماء دون ما تتضمنه من الصفات. هذه قارب هذه درجة ثالثة. المعتزلة. أثبتوا الأسماء بس بدون صفات. قالوا هذه الأسماء هذه مثلا إنه يعني سميع عليم، لكن هذا اسم بس، اسم جامد لا معنى له، مو يعني أنه بس. فيثبت الأسماء دون يعني أن تكون هذه الأسماء دالة على صفات قائمة بذات الرب سبحانه وتعالى. فمنهم من جعل العليم والقدير والسميع والبصير كالأعلام المحضة المترادفة. الأعلام المحضة المترادفة في عالم محض وفي عالم يعني له معنى. ممكن نقول مثلا والله عالم محض، مثلا نسمي إنسان يعني فاضل عالم، لكنه ليس فاضلا، ما فيه من الفضل شيء، إنما هذا فقط مجرد تسمية.